وهذا الذي أرسله قتادة قد روي متصلا في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. وقال أبو صالح: ما أصابك من حسنات فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بذنبك، وأنا الذي قدرتها عليك. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عمار، حدثنا سهل يعني ابن بكار، حدثنا الأسود بن شيبان، حدثني عقبة بن واصل بن أبي ابن أخي مطرف عن مطرف بن عبد الله قال: ما تريدون من القدر؟ أما تفيكم الآيات التي في سورة النساء: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أي من نفسك، والله ما وكلوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. وهذا كلام متين قوي في الرد على